فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الخلاف بين العلماء في مسائل الفروع هل يعد من الرحمة والسعة؟ لا، ما هو من الرحمة والسعة الخلاف، ما هو طيب، ولكن خلاف المجتهدين كل يذهب احتمال، يعني تكون الآية أو الحديث محتملا، كل واحد يأخذ باحتمال من احتمالاتها، هذا لا بأس به. نعم.